سورة المختارة سورة الملك، والآيات الأولى من سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. كلمة تبارك أي وصف لله عز وجل، تبارك أي ذلك الرب الذي تصدر منه البركات الكثيرة. تبارك الله أحسن الخالقين إشارة إلى جهة صدور البركات من الله عز وجل، أي البركات الكثيرة. وإذا أردنا أن نتأسى بالله عز وجل في هذه الصفة فبالإمكان أن نتأسى: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. من صفات المؤمن أنه وجود مبارك ومثمر أينما حل ونزل، في أي دائرة يوضع فيه المؤمن، لأنه مرتبط بالله عز وجل. الله تبارك والمؤمن تبارك. الله عز وجل تصدر منه الخيرات الكثيرة، وخيرات الله عز وجل لها أسباب. المؤمن المنتقى والمصطفى من مجاري بركات الله عز وجل. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول في دعاء مكارم الأخلاق؟ وأجري الخير على يدي للناس. أنت يا رب كثير البركات، وبركاتك لها أسباب. يا رب اجعلني سببا من أسباب ماذا؟ من أسباب نزول البركات. ولهذا المؤمن حقيقة يطمع في الكثير وفي المزيد، والله عز وجل له بركات كثيرة في عالم الوجود. ما المانع أن أحدنا ولو لم يكن نبيا أو وصيا أو عالما أو مرجعا، ما المانع أن يكون مجرى لقضاء حوائج الخلق على الأقل؟ الله عز وجل يحب أن يفرج عن هذا المؤمن فيجعلك أداة لذلك. إذن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل له ملك واسع. هذا الملك الواسع عبر عنه بتعبيرات مختلفة. تارة يقول له الملك، لله الملك، وتارة يقول هو المليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولكن من أقوى التعابير في إثبات الملكية لله عز وجل هذا التعبير: بيده الملك. ليس هو ملك ولا مليك ولا مالك ولا له الملك، وإنما بيده الملك. وكأن الملك، الملكية والسيطرة والحكومة والقدرة بيده سبحانه وتعالى. كيف تارة يقال فلان طبيب، فلان ماهر في الطب، فلان له علم الطب، وفلان بيده علم الطب. هذا أبلغ في إثبات القدرة. معنى ذلك أن الناس لماذا يذهبون يمينا وشمالا عند الملوك وعند من بيدهم الملك؟ أنت إذا كنت تعتقد بأن الله عز وجل بيده الملك، لماذا لا تذهب إليه مباشرة وهو الذي إن أراد سخر قلب الملوك لك، كما سخر من قبل قلب من؟ قلب فرعون. لمن؟ لمن قتله بالأخير. قلب فرعون سخر في مرحلة لمصلحة لأعدى أعداء فرعون، ليكون لهم عدوا، ليكون لهم عدوا في النتيجة لا في الحال. لو أن فرعون كان يعلم عاقبة أمر موسى لذبحه كما ذبح الأطفال من قبل. إذن القرآن الكريم إخواني يتكلم معنا كلاما عمليا. هو يقول تبارك الذي بيده الملك. المؤمن الواعي الملتفت يستنبط الأمور الحركية من هذه الآيات. في مدح الرب في بيان صفات الرب، ولكن المؤمن يقتنص الفرص والمفاهيم العملية في الحياة. وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. يا سبحان الله، خلق الحياة نفهم، أما خلق الموت لماذا؟ الموت في نظر الناس فناء وعدم وصيرورة إلى التراب، وما يهلكنا إلا الدهر. يقول القرآن لا، ليس الأمر كذلك، بالعكس ذكر الموت قبل الحياة، رغم أن الحياة واضح بأنها مخلوقة. يقول لا، خلق الموت لأن الموت أشرف من الحياة. لماذا؟ لأن الموت انتقال للثمرة. يا ترى أيهما أحب إلى الطالب الذي بذل جهده في الدراسة، ساعة الامتحان وقاعة الامتحان، أم ساعة استلام الشهادة وأخذ الجائزة من الأستاذ والمربي؟ فالموت بالنسبة للمؤمن الانتقال إلى ساحة إلى قاعة الاحتفالات الكبرى لأخذ الجائزة من الله عز وجل. فاشتياقه للموت أشد من الحياة. ولهذا علي عليه السلام إمام المتقين لا يقولها جزافا: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. الإمام لأنه يتوقع الناس لا تتقبل هذه الكلمة يقدمها بالقسم: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، أو من الرجل بأبيه وعمه، لعل في هذه التتمة. إذن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أيكم أكثر عملا، أيكم أحسن. الحسن في العمل. الله عز وجل يريد منك أن تأتيه بشيء حسن. هب أن لك عدة جواري وعبيد، تأمرهم بالذهاب إلى البستان ليأتوك بالورود. يأتي عبد ويأتيك بكومة، بطن من الورود الذابلة، من الأوراق، من الأشواك، من الحشائش، هذا ترميه في سلة المهملات. أما تأتي جارية، يأتي عبد بوردة فواحة واحدة، في الواقع تفتح قلب السيد على رائحة هذه الوردة فيعتق هذه الأمة، كما فعله الإمام الحسن عندما جاءت الجارية بطاقة ريحان. نعم، يأتي العبد يوم القيامة ولا عمل له، عمل كثير، ليس هناك عنده أعمال كثيرة، ولكن عنده موقف جميل. بنات شعيب قدموا إلى الله عز وجل عملا جميلا. القرآن الكريم في الواقع ينتقل وصف بنات شعيب، لعلهن عابدات صائمات قائمات الليل، ولكن القرآن ركز على عمل جميل. جاءته إحداهما تمشي على استحياء. هذا الوصف في بنات شعيب خلد في القرآن الكريم. نعم، الله عز وجل أعجب بهذه الصفة في بنات شعيب. إذن الإنسان المؤمن إخواني عليه أن لا يعيش حالة اليأس إن لم يكن متمكنا في الإنفاق، إن لم تصدر منه الخيرات. المهم يقدم أحسن الأعمال، وإن كان بسيطا هذا العمل يتقبل. في سورة الدهر هناك إتقان للعمل لا إكثار من العمل. بعض ملوك الجور من خلفاء، وأنا أفضل أن أقول ملوك بني أمية وبني العباس للخلفاء، لأن تعبير الخليفة تعبير مقدس. ملوك بني أمية وبني العباس فتحوا البلاد، فتحوا الأمصار، ولكن الله عز وجل هل يتقبل العمل الذي لا يقصد به وجهه؟ بينما علي وفاطمة والحسن والحسين والفضة الخادمة الملحقة بهم قدموا ماذا؟ خبزا في سبيل الله عز وجل، كتب الخلود لذلك أيكم أحسن عملا. في التاريخ كثيرون يقدمون قرابين لله عز وجل. امرأة أم موسى أم مريم ماذا عملت؟ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. الآن إبراهيم قدم الفداء، قدم إسماعيل، قدمه للذبح، ولكن أم مريم ماذا عملت؟ قالت يا رب هذا الحمل إن كان ولدا فهو خادم لبيت المقدس، يعني قدمت لله خادما للمسجد لا أكثر ولا أقل، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا إلى آخر الآيات. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يعني يا بني آدم انظروا إلى خلق الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات طباقا متطابقة، إحداها فوق الأخرى أو متطابقة في الخلق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما عدا بني آدم منسجم، الكواكب والنجوم والأفلاك والذرات والمجرات تسير طوع أمره خاضعة لأمره. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ليس هناك خلل في عالم الخلق، وأنت يا بني آدم لماذا هذا الخلل في عملك وسلوكك؟ أليس هذا تعريض بنا وأنت؟ عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ولكن أنت يا بني آدم وجودك كله خلل. قتل الإنسان ما أكثره، ما هذا التعبير القرآني اللاذع، يدعو بالموت لا بالموت، بالقتل. قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه. يقول سبحانه وتعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ذليلا وهو حسير، لأنه لا يرى تفاوتا في الخلق. إذا الدرس العملي أن ننسجم مع الوجود. أنت إلى أين تذهب؟ لماذا تختلف مع المجرات؟ هذه المجرات العظمى ممتثلة لأمره، وأنت يا بني آدم انسجم مع هذا الوجود لتصل إلى كمالك المنشود. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله.